الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قد وعدناكم بالأمس نتحدث عن أسباب نزول بعض آيات القرآن الكريم، يعني ما صح من ذلك، لأنه قد جاء أحاديث كثر وآثار كثيرة يزعم أنها سبب للنزول. وعند التحقيق فيها ودراسة أساريدها يتبين أنها أحاديث، أو أنها لا تثبت أن تكون سبب نزول هذه الآية أو الأخرى. ولذا فمجلسنا هذا إنما فيه، أو سنتطرق ما صح من أسباب النزول، والضعيف ضعفا شديدا أو المنكر أو المتروك هذا لا يذكر في مثل هذا المجلس، وإنما يضرب عنه صفحة. إذن حديثنا عما صح من أسباب النزول، وقد قلنا بالأمس جاء عند الحاكم وغيره طبعا بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فصل القرآن من الذكر، فصل القرآن من الذكر فجعل في بيت العزة في السماء الدنيا، وفي رواية في ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني أنزلناه من بيت العزة، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة. فصل القرآن من الذكر فجعل في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل على حسب الوقائع وعلى حسب الأحداث وعلى حسب الظروف والأحوال. ولذلك جل القرآن جاء ليحل الإشكال وليبين الأحكام، فينزل على حسب الواقعة وعلى حسب الحادثة، فربما تكون الحادثة خاصة وربما تكون الحادثة عامة. فينزل جبريل على الرسول عليه الصلاة والسلام بالقرآن ليلا ونهارا، سلما وحربا، داخل بيته وخارج بيته، وربما نزل الوحي وهو بين أصحابه. إذن كثير من الآيات جاء النص على سبب نزولها وهي التي سنذكرها. أما ما لم يأتي فيه نص صريح فإننا لن نذكره. وقلنا في المجلس الماضي القاعدة المشهورة المتفق عليها المجمع عليها: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية قد تنزل بسبب فلان، لكن هي نزلت فيه خاصة وهي للناس عامة. فإذا نزل في شخص من الصحابة آية فهي لعموم المسلمين، وإذا نزل آية في شأن منافق فهي تحكي أو فهي تعني جميع المنافقين. إذا نزلت آية في شأن كافر فهي تعني جميع الكافرين إلى قيام الساعة. إذن فلا يتوقف على صاحب النازلة، وإنما العبرة بالعموم. نعم كان هذا سببا لنزول هذه الآية، لكن التحاكم إليها والعمل بها لكل الأمة. فمثلا يسألونك عن البحيض، ليست لمن سأل فقط، لا، لجميع أمة محمد. يسألونك عن البحيض قل هو أذى، يعني قل لهؤلاء أذى، وقل لأمتك كلها أذى. يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الروح، وهلم جر من الآيات. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن الآيات ليست خاصة بأحد، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الصحابة، وإنما الآيات والقرآن للأمة جمعاء، العربي والعجمي، الأبيض والأسود والأحمر، للجن والإنس. ولذلك قال الله تعالى عنه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس، إلى آخر الآيات التي تدل على أن القرآن لم يخاطب به فئة من الفئات أو جيلا من الأجيال أو عصرا من العصور أو حقبة من الزمن، لا، القرآن يخاطب العالمين جميعا بدون استثناء، ويستفيد وينتفع منه المؤمنون المصدقون. إذن نبدأ في ذكر أسباب نزول بعض الآيات القرآنية. فأولا، قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يروي ابن أبي حاتم بسند جيد طبعا عن سلمان رضي الله عنه، يعني الفارسي، أنه قال ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوما كنت منهم فذكرت من عبادتهم ومن صلاتهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وعند الواقدي بسند حسن أنه لما ذكرت ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام قال هم من أهل النار. يقول سلمان الفارسي فاسودت الأرض أو فأظلمت الأرض في وجهي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية فكأنما كشف عندي جبل. وهذه دلالة على أن الآية هذه إنما هي لمن كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا على التوحيد، ممن كانوا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأن أصل اليهود والنصارى الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم متمسكين بالتوراة وبالإنجيل لهم أجرهم عند ربهم. وأن الصابئين أنهم أهل ملة، يعني على بقية من ملة إبراهيم، يعني المتمسك منهم بالتوحيد. لذلك قال الله تعالى إن الذين آمنوا ثم ننتقل إلى سبب نزول قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وهدى وبشرى للمسلمين وهدى وبشرى للمؤمنين صدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يروي الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال لما سمع عبد الله بن سلام وكان يهوديا قبل أن يسلم سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في أرض يخترف، يعني يخرف التمر يخرف الدخل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال ما هن؟ قال عليه الصلاة والسلام ما هن؟ قال ما هي أول أشراط الساعة وما هو أول طعام أهل الجنة وما هو الذي ينزع الولد من أمه وأبيه أو أبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن آنفا جبريل. فقال عبد الله بن سلام جبريل؟ قال عليه الصلاة والسلام جبريل. فقال هذا عدو اليهود من الملائكة. من قاله؟ عبد الله بن سلام. فأنزل الله عز وجل هذه الآية فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال ابن جرير وقد أجمعت الأمة على أن هذه الآية نزلت في هذا الباب، يعني في قول اليهود أن جبريل عدو اليهود من الملائكة وأن ميكائيل صديق اليهود من الملائكة. وهذه من افتراءات اليهود وهم أصحاب افتراء بالأمس واليوم وغدا وإلى أن تقوم الساعة. ننتقل إلى سبب نزول قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وفي رواية عند البخاري: يوبئ إيباء صلاة الليل. وعند مسلم في رواية: وفيه فنزلت ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي حديث جابر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. هذا يدل على أن الإنسان في حال السفر عليه أن يجتهد ويتحرى ويصلي. فإلا أقصد في صلاة النافلة عليه أن يصلي قبل أي وجه توجه، لكن إذا جاءت الفريضة فعليه أن ينزل ويتوجه إلى القبلة، فإن لم يستطع فعليه أن يتحرى ويصلي على حسب ما يغلب عليه ظنه. ثم ننتقل إلى سبب نزول قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. جاء عند الشيخين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عليه الصلاة: قال: وافقت ربي في ثلاث. وهذا ليس على سبيل الحصر، وافقت ربي في ثلاث يعني من الأمور التي وافقت ربي فيها في مقام إبراهيم وفي أسارى بدر وفي الحجاب. وعند البخاري: قلت يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ينزل الله الآية والآيتين والثلاث والأربع والخمس توافق رأيه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولنا حديث معه طويل. ثم ننتقل إلى سبب نزول سيقول السفهاء. السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث البراء قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه إلى السماء يحب أن يستقبل الكعبة، ينتظر الأمر الإلهي بأن يستقبل الكعبة القبلة. فصلى 16 شهرا أو 17 شهرا يعني 5 أشهر صلى إلى بيت المقدس. يقول البراء: حتى أو فأنزل الله عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني شطر البيت الحرام يعني شطر الكعبة. توجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة فقالت اليهود ما ولاهم عن قبلتهم، فأنزل الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس يعني اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. لقل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول البراء وهذا في سبب نزول وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال البراء كما عند البخاري وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول القبلة رجال لم ندري ما نقول فيهم، يعني هل هم على الجادة وهل هم على الإيمان وهل عملهم مقبول، ما ندري ما نقول فيهم. فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم ننتقل إلى سبب نزول إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث عروة قال قلت لعائشة رضي الله عنها ليس علي جناح ألا أتطوف بين الصفا والمروة. قالت لما؟ قال لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت لو كان كما تقول لك قال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. هذا من فقه وفهم عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة إنما أنزلت هذه الآية في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا في الجاهلية أهلوا لبنات لبنات في الجاهلية، يعني كانوا إذا حجوا حج هؤلاء الأنصار في الجاهلية كانوا يحجون لبنات وهي صنم، كانوا إذا أهلوا لبنات في الجاهلية، فإذا قدموا قالت التي هي عائشة قالت فلما قدموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد الإسلام كرهوا ذلك. لماذا؟ لأنه على عهد ابنه من فعل الجاهلية. فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة وقد سن الرسول صلى الله عليه وسلم الطواف بين الصفا والمروة. وجاء موصولا عند مسلم ومعلقا عند البخاري ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته من لم يطف بين الصفا والمروة. وعند البخاري من حديث أنس كنا نرى الطواف بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأن كرهنا ذلك. فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. وجاء عند مسلم أن الأنصار كانوا يأتون صنمين في شط البحر يقال لهما إسافة ونائلة، ثم يأتون الصفا والمروة فيطوفون به ثم يحلقون، فكان هذا حجهم في الجاهلية. فكأنهم لما جاء الإسلام كأنه وقع في قلوبهم شك، هل الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الجاهلية الذي يجب أن نتركه أو لا؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ثم ننتقل إلى سبب قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وأنتم لباس لهن. يروي الإمام البخاري من حديث البراء كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدهما صائما فإذا جاء الإفطار فلم يفطر فنام لا يأكل يومه ولا ليلته، وهذا كان في أول الصيام. وإن قيس ابن صربة كان صائما فلما كان عند الإفطار أتى امرأته، يعني جامعها عند الفطور، ثم قال هل من طعام؟ فقالت لا، وأنا أطلب لك الطعام. فذهبت تطلب الطعام فجاءت فوجدته نائما، فقالت يا خيبة لك أو خيبة لك، لأنه من نام خلاص. وكان يعمل يومه، فلما كان أثناء النهار أو لانتصف النهار غشي عليه، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يقول البراء ففرحوا بذلك بها، يعني بهذه الآية، فرحا شديدا. وقال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكلمة من الفجر لها سبب نزول، كما رواه الشيخ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه أول ما نزل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يقول فكان أحدهما يربط بإحدى رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رأيهما. فلما أنزل الله عز وجل من الفجر علموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. أما سبب نزول قوله تعالى قد علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، أيضا يروي البخاري من حديث البراء قال لما نزل رمضان كانوا لا يأتون النساء رمضان كله، أنزل الله عز وجل هذه الآية. كان رجال يخونون أنفسهم لما نزل رمضان، كانوا لا يأتون النساء رمضان كله، يعني محرما عليهم أن يأتوا النساء في رمضان، وكان ناس يخونون أنفسهم. فأنزل الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. أباح الله عز وجل الأكل والشرب والرفث في ليالي رمضان. وأما سبب نزول قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت بظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث البراء أن الأنصار كانوا إذا حجوا ثم رجعوا لم يأتوا البيوت إلا بظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل بيته من بابه من الباب فقيل له في ذلك، فأنزل الله عز وجل وليس البر أن تولوا وجوه وليس البر بأن تأتوا البيوت بظهورها ولكن البر من اتقى. وهذه اعتقادات عند الأنصار كانت في الجاهلية، فجاء الإسلام فصحها هذا الاعتقاد وأمر بأن تؤتى البيوت من أبوابها لا من ظهورها. وأما سبب ثم ننتقل إلى سبب نزول قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. روى الإمام البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال نزلت في النفقة. وأما أسلم أبو عمران فيروي عند الإمام أبي داود في سنن أبي داود رضي الله رحمه الله قال غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد والروم ملصقوا ظهورهم إلى الجدار، فحمل عليهم رجل من المسلمين فقال بعض الناس لا إله إلا الله مه لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة. قال أبو أيوب رضي الله عنه إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. لما نصر الله عز وجل نبيه وأظهر الإسلام قلنا نرجع إلى أموالنا فنقيمها ونصلحها وندع الجهاد، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. والإلقاء إلى التهلكة أن نقيم أموالنا ونصلحها وندع الجهاد في سبيل الله. قال أبو عمران فكان أبو أيوب يقاتل في سبيل الله حتى دفن في القسطنطينية. وأما سبب نزول قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يروي الإمام البخاري ومسلم الحديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبل دويبات الرأس والقبل يتناثر على وجهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ فأمره أن يحلق رأسه. قال تجد شاة؟ قال لا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك الذبيحة والصيام صيام ثلاثة أيام، و الصدقة قال عليه الصلاة والسلام فأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال كعب بن عجرة: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. باب أو ما جاء في سبب نزول قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يروي الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عز وجل: وتزودوا، يعني تزودوا لحجكم من الأكل من الشرب من العتاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأما بالنسبة لسبب نزول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يروي الإمام البخاري أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ذو المجاز وعكاظ، وفي رواية: وبجنة كانت متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، يعني كرهوا التجارة في الحج، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وأما سبب نزول ما بعدها: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. يروي الإمام البخاري ومسلم الحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يقفون بعرفة، وكانت قريش يعني الحمص ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه أن يأتي عرفات فيدفع منها. قال الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفات. وأما سبب نزول قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يروي الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يجامعوها، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني خلافا لليهود، اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا المعاشرة. وأما سبب نزول أما سبب نزول قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فهو قوله عليه الصلاة والسلام، أو قوله كما جاء عند الشيخين من حديث جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود يقولون: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، من دبرها في قبلها يعني في فرجها يعني موضع الولد، إذا أتى الرجل المرأة من قبلها من دبرها في قبلها كان الولد أحول تأنزل الله عز وجل هذه الآية لسأكم حرث لكم، يعني مكذبا لما يقول اليهود فأتوا حرثكم أن شئتم. فالزوج يأتي زوجته مستلقية مستدبرة من قبلها، من جهة القبل من جهة الدبر، المهم في موضع الولد، فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. وعند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من المهاجرين يعني من قريش تزوج امرأة من الأنصار فأراد أن يأتيها من دبرها في قبلها، فقالت لا إنما نؤتى على جنب، فشرى ذلك بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. وقد تحدثنا عن إتيان المرأة في دبرها وأنه كبيرة بكبائر الذنوب، وأنه تواترت الأحاديث والنصوص، وقد قال عليه الصلاة والسلام ذكرناها قبل كم مجلس، منها ملعون من أتى امرأته في دبرها، من أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن، إلى آخر الأحاديث التي ذكرناها بشيء من التفصيل مما يدل على أن التحريم متواتر. وعليه الإجماع، ولم يشهد في ذلك أحد من أهل العلم وأهل التقوى والصلاح. ثم ننتقل إلى سبب نزول قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر. يروي أبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من حديث عمر أنه قال اللي هو عمر اللهم، وهذه من الأمور التي تضب إلى مناقب عمر، قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فأتي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فأتي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس بعمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وينصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، فقالوا انتهينا. وقد روى أبو داود من حديث علي رضي الله عنه قال رجل من الأنصار دعاه عبد الرحمن بن عوف قبل تحريم الخمر فسقاهما يعني خمرا، فقمنا إلى صلاة المغرب فأبهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها، وجاء عند الترمذي قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لذلك لما نزلت هذه الآية قيل لا يقرب، ينادى لا يقربوا الصلاة سكران. ثم عاد نزل الحسم النهائي فهل أنتم منتهون، فنزل تحريم الخمر نزولا نهائيا كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الأشربة. وأما سبب نزول قوله تعالى الطلاق مرتان، وفي رواية كان رجل يقول لزوجته لا أفارقك ولا أويك، فقالت كيف؟ قال إذا اقترب الأجل راجعتك. فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. تطلق المرة الأولى، تطلق المرة الثانية، وأما المرة الثالثة خلاص بعدها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، كما سيأتي إن شاء الله يوم الخميس بشيء من التفصيل. وأما سبب نزول قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، روى الإمام البخاري من حديث معقل بن يسار قال زوجت أختا لي على رجل فطلقها، وفي رواية تطليقه، حتى إذا انتهت عدتها جاء يخطبها، قال فقلت له زوجتك وأكرمتك وفرشتك ثم طلقتها حتى إذا انتهت عدتها جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. يقول وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة يعني أخته تريده، يعني تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فقلت الآن يا رسول الله أزوجه، فزوجها إياه. وأما سبب نزول حافظوا على الصلاة الصلوات والصلاة الوسطى، قد جاء عند أبي داود من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة هي أشد على الصحابة من هذه الصلاة. فأنزل الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال كان قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، وهذا دليل من قال أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، والصحيح الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. لكن قد تكون صلاة الظهر لها نصيب من ذلك، وقد يكون مثلا المحافظة على صلاة الظهر ربما تؤثر على صلاة العصر، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، يروي أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة، يعني عقيمة، يعني امرأة عقيمة، قال فتجعل على نفسها إن جاءها ولد، هذا من الجهل، أن تهوده، يعني أن تجعله يهوديا. قال فلما جليت أو أجليت بنو النضير خرج معهم أناس من الأنصار، فقال بعض الأنصار لا ندع أبناءنا يخرجون، يعني كأنهم سيأتون بهم بالقوة. فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين، يعني من أسلم ذلك فضل الله تعالى، ومن لم يسلم فدعوه لا تكرهوه على الدين. فالإسلام ظهر وأصبح ليله ونهاره سواء، فلا حجة لأحد، وبالتالي لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه، جاء عند أبي داود من حديث سهل بن حنيف أنهم كانوا يتصدقون بالجعرور وبنحو ذلك من الخبيث الرديء، فأنزل الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وأما سبب نزول قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى أن قال وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال ذكرناه في المجلس قبل الماضي يعني سبب النزول وهو قوله كما جاء عند مسلم الحديث به رضي الله عنه لما نزلت لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم بركوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا فلما قرأها القوم ودلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل على إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هنا انتهت أسباب نزول بعض آيات سورة البقرة. والآن ندخل في أسباب نزول بعض آيات سورة آل عمران. فنبدأ بسبب نزول قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. يقول عبد الله بن مسعود كما جاء عند الشيخين كان لي على ابن كان بيني وبين ابن عمي مخاصمة يعني في أرض. وفي رواية كان بيني وبين يهودي فتخاصم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له عليه الصلاة والسلام ألك بينة؟ فلم يكن له بينة. فسأل الآخر اليمين أو الحلف فذهب ليحلف. فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. وعند البخاري من حديث عبد الله بن أوفى أن رجلا حلف على سلعة أنه اشتراها بكذا وكذا وهو على غير ذلك. فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. لأن الآية ربما تنزل ويكون لها سببان. ثم ننتقل إلى سبب نزول قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. جاء عند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين ثم ندب فأرسل إلى قومه سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لي من توبة. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له من توبة. فأنزل الله عز وجل كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءه البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فأرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء فأسلم. وأما سبب نزوله إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. جاء عند الشيخين من حديث جابر قال فينا نزلت في بني سليمة وما نحب أن تنزل فينا لقوله تعالى الله وليهما. وأما بالنسبة لسبب نزول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فقد جاء عند الشيخين من حديث هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلعن اللهم لعن لحيانا ورعلا وذكوانا وعصية عصت الله ورسوله. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وجاء عند مسلم من حديث أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى رباعيته وهو يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته. فأنزل الله عز وجل كيف يفلحوا، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فلان وفلانا، منهم الحارث الحارث بن هشام وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، جاء عند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعد معركة أحد أنهم لما ذهبوا يعني المشركين انقلبوا إلى مكة وكانوا في حضراء الأسد، قابلهم أبو سفيان فقال لهم لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، ارجعوا. فلحقهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا، جاء عند الشيخين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنها نزلت في المنافقين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الغزو تخلف ناس من المنافقين وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا له وحلفوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وأما بالنسبة لسببها الآخر فقد جاء أيضا عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل الكتاب عن شيء فكتبوه إياه وسألوه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أنهم أخبروه بخلاف يعني الحقيقة واستحمدوا إليه بكتبهم إياه ما سألهم عنه، فأنزل الله عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وأما بالنسبة لسبب قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، جاء عند الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله لا أسمع الله تعالى يذكر النساء في الهجرة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى الآية. ثم ننتقل إلى سورة النساء، فسبب نزول قوله تعالى ومن كان فقيرا فليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف، قالت عائشة كما جاء عند الشيخين في مال اليتيم، قالت نزلت في مال اليتيم في والي مال اليتيم يقوم عليه ويصلحه فلا جناح عليه أن يأكل منه. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأما سبب نزول قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقد جاء عند الشيخين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع بي، قال فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصبوا علي من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله إنما يرثني أخوات، وفي رواية إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض، وفي رواية فنزلت آية الميراث، وفي رواية فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي رواية عند مسلم قيل لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال هكذا أنزلت. وأما سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته يعني من أهلها، فإن شاء تزوجها بعضهم وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها وكانوا أحق بها من أهلها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. الآية وأما سبب نزول قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الخوف أو الأمن أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طبعا جاء عند المسلم طبعا وأصله عند الشيخين، لكن جاء عند مسلم أن النبي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبعا حين تظاهرت حفصة وعائشة على الرسول جعل الناس ينكتون الحصى، وضعوا رؤوسهم وينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقل وهو على مشربة، وسيأتي بيان هذا بالتفصيل، فأتيت وهو على مشربة له فقلت يا رسول الله طلقت نساءك؟ فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا. قلت يا رسول الله أخبر الناس؟ قال إن شئت فأخبرهم. قال فأتيت باب المسجد فناديت لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فأنزل الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أنا الذي استنبط ذلك الأمر. ولعلنا إن شاء الله نواصل أسباب النزول إن شاء الله غدا والأيام القادمة. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وأجزل لك المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما الوارد في السنة بخصوص رفع السبابة في التشهد؟ هل ترفع السبابة من أول التشهد أو في وسطه أم في ماذا؟ طبعا هنا عندنا حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم، وكذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا عند مسلم، وكذا أيضا حديث أبي بكرة أيضا عند أبي داود أن الإنسان يرفع أصبعه السبابة عند التشهد الأول وعند التشهد الأخير. قال عبد الله بن الزبير ويشير، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه، يشير إشارة. وحديث أبي بكر عند أبي داود ولا يحركها، يعني بعض الناس يحركها من أول ما يبدأ إلى آخر ما ينتهي، وهذا خلاف السنة ولا يحركها، إنما السنة كما جاء عن ابن عمر عند مسلم يدعو بها. فإذا الأصل أنه يشير بها إشارة، فإذا جاء دعاء يحرك، إذا جاء دعاء يحرك، وإذا صليت على النبي تحرك، إذا دعوت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم نعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر تحرك. وأما الباب بقية التشهد تشير إشارة. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم البناء على المقابر والسكن في المقابر؟ طبعا جاء حديث جابر عند مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص على القبر وأن يبنى عليه كما جاء عند مسلم نهى، وقال عليه الصلاة والسلام لعنة كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة وابن عباس وعائشة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يجصص القبر. نعم. هل يجوز التبرك بالصالحين وتقبيل؟ لا يجوز التبرك بالصالحين. لا يجوز التبرك بالصالحين. أولا، من قال لك أنه صالح؟ هل عندك غيب؟ ربما في دخيلته ليس بصالح. وكم إنسان في ظاهره الصلاح وهو ليس كذلك. ولذلك عليك أن لا تتبرك بأحد، لا تتبرك بأحد، حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هناك ما تتبرك به. أين ثوبه؟ أين شعره؟ لا يوجد لا شعره ولا يوجد ثوبه حتى يتبرك به. فالمقصود أن الإنسان لا يتبرك بالصالحين، وعليه أن يحسب هذه المادة وأن يغلق هذا الباب وأن يلتجأ إلى الله تعالى ويتكل على الله تعالى ثم على عمله. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة في مسجد بني على قبر؟ لا يجوز الصلاة فيه إلا لضرورة، كأن لا يوجد إلا هو، فحينئذ الضرورة تقدر بقدرها. نعم. ما حكم لكن بالنسبة للمسجد النبوي ليس القبر في المسجد، وإنما هو في جهة من جهاته. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم تخصيص يوم الجمعة والعيدين لزيارة القبور؟ لا شك أنه ليس عليه دليل. كل الأدلة التي تتلو في هذا الباب أحاديث وآثار منكرة وضعيفة، لا يصلح الاحتجاج بها. نعم. ما حكم التمسح بالمقام وغيره من البيت؟ البيت ربما يغتفر الإنسان ما بين الركن وما بين البيت، وإن تمسح بها على الخفيف فنرجو أن لا يكون فيه بأس، لكن عليه أن لا يعتقد شيئا، لا يعتقد اعتقادا غير شرعي، والأولى أن يبتعد عن ذلك كله بالنسبة للمقام فضلا أو بالنسبة للكعبة. لكن إن تمكن ما بين البيت الحجر الأسود وما بين الباب أن هناك ممكن أن يتمسح، فلا بأس أن يضع صدره ووجهه كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. أوصاني والدي عند موته بدفنه في المسجد الذي بناه وتلاوة هذا ياسين. هذه وصية لا تحقق ولا تنفذ، لأنها وصية بمنكر. هذا ما يجوز، لا حرام عليك يا أخي، هذا أغلب غير هذه الضغطة. ما حكم تبرج المرأة أمام حموها وغير ذوي رحمها؟ لا إشكال أنه لا يجوز هذا. من خرجت منه ريح أثناء في آخر الصلاة وربما أنه في شيء من الوسواس، يعني أنه ما خرج، المهم لا يخرج أحد من المسجد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كما جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن زيد وعند مسلم من حديث أبي هريرة. ربما شيء من الوسواس، فأنت لا تخرج من المسجد حتى تسمع صوتا، يعني الصوت الذي خرج من دبرك، أو تجد ريحا، يعني الريح المتنة التي خرجت من دبرك، أما غير ذلك فلا تخرج. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، فلا يزول بالشك ولا بغلبة الظن. نعم. ما حكم شرب الدخان والشيشة ونحوها؟ لا شك أنه لا يجوز، وقال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فالمسلم يبتعد عن كل شيء يضر في جسمه، في بدنه، في ماله، في مجتمعه. نعم. بيعها أيضا لا يجوز. نعم. ما نقول لمن أراد أن يسوي بين الرجال والنساء من كل وجه في الشريعة والحكم؟ لا شك كل هذا الحديث عنه يطول، وهذا كلام ليس بصحيح، ويخالف يخالف ما جاء عن الشريعة. ولذلك جاء قالت أم سلمة كما جاء عند الترمذي: قالت: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا تغزو النساء ولنا نصف الميراث، فأنزل الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله بكل شيء عليم. هذا الله، هذا أمر الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى. نعم. نصيحة جامعة وموجزة لمن أدى فريضة الحج. يعني يبدو لي أن الوقت الآن قد قارب على الانتهاء. آخر سؤال. لكن إن شاء الله لعله إن شاء الله في الغد تمكننا وصار هناك ثمة وقت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.